بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. من الحقائق القرآنية في كتاب الله العزيز أنه مهما شرقت الأمور وغربت فالعاقبة يوم الدين للتقوى. لأولئك الذين سلكوا سبيل أهل الفلاح فكانوا من المتقين، ذلك بأنها النور الذي يضيء لصاحبه بفضل الله طريق النجاة من النار والفوز بالجنة التي لا يسمع المتقون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ناهيك عما يغمرهم من الرضوان الأكبر وهم في ذلك النعيم المقيم. والإيمان بهذه الحقيقة والخروج بها إلى عالم الحركة والسلوك إيذان بأن المؤمن قد عقل عن ربه وهدي إلى الصراط المستقيم. ولقد كان إشعار المسلمين بذلك مبكرا في عمر الدعوة الإسلامية. ها نحن نقرأ في سورة طه وهي سورة مكية قول الله تباركت أسماؤه خطابا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولعله من التنبيه بالأعلى على الأدنى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يمكن أن يقال والعاقبة للتقوى أي لأهل التقوى. قال العلماء: ولو لم يقدر المضاف صح، وقد يكون الأفضل عدم التقدير، فالعاقبة الحميدة المرضية التي من مظاهرها جنة الخلد إنما تكون لأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فكان منهم العمل الخالص الدؤوب رجاء ثوابه جل شأنه وخوف عقابه. أما الذين لا يرجون لله وقارا وران سلطان الغفلة على قلوبهم فليسوا من تلك العاقبة التي يسهر الأبرار ليلهم ويضمئون نهارهم من أجلها في شيء. ومن بلاغة القرآن الكريم هذا التعبير عن تلك الحقيقة بقوله سبحانه: والعاقبة للتقوى، فكأنه ليس من عاقبة إلا لها، مع أن هنالك عاقبة لغيرها ولكنها عاقبة السوء عافانا الله من ذلك. وهكذا أيها الأحباب، يوحي التعبير الموما إليه بأن ملاك الأمر التقوى، فليحسن العبد إلى نفسه فيزكيها كي تصبر على سلوك الطريق التي تجعله بفضل الله من أهلها. ثم إن النظر في السياق وما سبقت به تلك الكلمات الجوامع يسعف في مزيد من الإحاطة التي تعين على التدبر. قال الإمام الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر يا محمد أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يقول: واصطبر على القيام بها وأدائها بحدودها أنت، لا نسألك رزقا، يقول: لا نسألك مالا بل نكلفك عملا ببدنك نؤتيك عليه أجرا عظيما وثوابا جزيلا، يقول: نحن نعطيك المال ولا نسألكه. وقوله: والعاقبة للتقوى، يقول: والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا ولا يرجو له ثوابا. ثم روى رحمه الله بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه كان إذا صلى من الليل ثم فرغ قرأ هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الآية. وأورده السيوطي بنحوه في الدر المنثور وعزاه إلى مالك والبيهقي. وجاء في زاد المسير لابن الجوزي: والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة لأهل التقوى. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا، ثم يقول: بهذا أمر الله تعالى رسوله، ويتلو هذه الآية. أيها الأحبة، وفي نظرة متبصرة إلى الترابط المحكم بين الآيتين والعلاقة بين حقيقة أن العاقبة للتقوى وبين ما سبق ذكره فيهما، شدد العلماء من أهل التقوى كما يقول صاحب الكشاف في وجوب غض البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة في اللباس والمراكب وغير ذلك، لأنهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النظارة، فالناظر إليها محصل لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها. هذا ولم تكن قلوب الصحابة وعقولهم بمنأى عن الانصياع برضا وطمأنينة للتوجيه الرباني وأخذه بقوة وعزيمة، فليس إلا السمع والطاعة في الشؤون كلها ما دق منها وما جل، وإنه لمتبوأ في الدنيا آذن بمتبوئهم في الآخرة، حيث العاقبة نعماه جزاء تقواهم وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وحديث الصحابي المجاهد ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه ذي الإحساس المرهف بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنا ببعيد، وقد رأينا طرفا من الكلام على فضله وتقواه وخشيته حبوط عمله برفع صوته جبلة فوق صوته عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما جاء من الروايات المتعلقة بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، وقوله جل ذكره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم ما كان من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه من أهل الجنة وأنه يعيش حميدا ويموت شهيدا، وما واقعة استشهاده في معركة اليمامة من حروب الردة بعد أن أبلى البلاء الحسن بسر. وإذا كنا نرى في ذلك واحدة من دلائل نبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن ثبات هذا الصحابي على الحق حتى قام بين الصفين وهو يقاتل مسيلمة الكذاب وأعوانه بني حنيفة في تصويب لمسيرة التاريخ، منقبة له رضي الله عنه تحمل أوضح دلالة على أن الاستمساك بعرى التقوى ما برح النور الذي يضيء سبيله في الدنيا حتى كانت الشهادة في سبيل الله، فظل سبب السعادة متصلا بين دنياه وآخرته. ومما يزيد القناعة بنصاعة موقفه وهو ينظر إلى العاقبة يوم الدين ويتحرق شوقا إلى لقاء الله والموت ذودا عن حياض الإسلام، ما نجد عند الإمام البخاري في باب التحنط عند القتال من كتاب الجهاد في الجامع الصحيح، حيث قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن عون عن موسى بن أنس قال وذكر اليمامة قال: أتى أنس بن مالك ثابت بن قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط فقال: يا عم ما يحبسك ألا تجيء؟ قال: الآن يا ابن أخي، وجعل يتحنط ثم جاء فجلس. فذكر في الحديث انكشافا من الناس فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بئس ما عودتم أقرانكم. رواه حماد عن ثابت عن أنس، وحماد وحماد بن سلمة، وثابت هو ثابت البناني، وحماد أثبت الناس في ثابت. ما يحبسك أي ما يؤخرك، والانكشاف نوع من الانهزام، وأراد بقوله بئس ما عودتم أقرانكم توبيخ المنهزمين، أي بئس ما عودتم نظراءكم في القوة من عدوكم الفرار منهم حتى طمعوا فيكم. والقرن بكسر القاف مفرد أقران، وهو الذي يعادل الآخر في الشدة. قال الحافظ: وزاد معاذ بن معاذ الأنصاري وابن أبي زائدة في روايتهما: فتقدم فقاتل حتى قتل. وهذا يتفق مع قوله هكذا عن وجوهنا، أي افسحوا لنا حتى نقاتل. وقوله ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. والله تبارك وتعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وما أصدقه رضي الله عنه حين أقدم على الموت في سبيل الله وقد تحنط، أي استعمل الحنوط وهو ما يطيب به الميت، بل أضاف إلى ذلك نشر أكفانه كما جاء في رواية للطبراني. سبحان الله، ما أكثر العظات في حياة هؤلاء الرجال، وما أعمق ما تفيض به من الدلالة على صدق تقواهم وعظيم قوتهم في دين الله وفي ردع الباغين عليه، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله.